إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى الأوزاعي رحمه الله أن عطاء الخراساني قصد هشاما فنزل على مكحول، فقال عطاء لمكحول: ها هنا أحد يحركنا؟ فقال: نعم، يزيد بن ميسرة. فذهب إليه فقال له عطاء: حركنا يرحمك الله. فقال يزيد: كانت العلماء إذا علموا عملوا، وإذا عملوا شغلوا، وإذا شغلوا فقدوا، وإذا فقدوا طلبوا، وإذا طلبوا هربوا. فقال: أعد علي رحمك الله. فأعاد عليه فرجع ولم يلق هشاما. وابن محيريز رحمه الله تعالى قال فيه رجاء بن حيوة: إني لأعد ابن محيريز أمانا لأهل الأرض. وهو أبو محيريز عبد الله ابن محيريز رحمه الله تعالى، دخل يوما حانوتا ليشتري ثوبا ومعه دانق، فقال رجل لصاحب الحانوت: هذا ابن محيريز، فأحسن بيعه. فغضب فخرج فلم يشتري شيئا، يقول: إنما نشتري بأموالنا لا نشتري بديننا، إنما نشتري بأموالنا لا نشتري بديننا. إن هؤلاء الخلق علموا القصد الذي لأجله خلقهم الله تعالى، وحققوا ذلك تحقيقا، فكانوا في الحياة بحيث كانوا. إذا قيل للواحد منهم: إنك تقبض غدا، ما استطاع أن يزيد في عمله شيئا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تبدل الزمان وتغير الأحوال، فقد أخرج الإمام أحمد في المسند بإسناد صححه الشيخ شاكر رحمه الله من رواية عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ضاف ضيف رجلا من بني إسرائيل وعنده كلبة مجح، وهي التي دنا ولادها، فقالت الكلبة: لا أنبح ضيف أهل الليلة، فعوت جراؤها في بطنها. قال: فقيل: ما هذا؟ فأوحى الله تبارك وتعالى إلى رجل منهم: هذا مثل أمة تكون من بعدكم يقهر سفهاؤها حلماءها. ضاف ضيف رجلا من بني إسرائيل وعنده كلبة مجح، وهي التي تكون حاملا دنا ولادها بوضع جرائها. فأما الكلبة فإنها قالت: لا أنبح ضيف أهل الليلة، فلم يسمع لها نأمة صوت حتى لا تزعج الضيف، ورعاية لحق الضيافة عند الأهل وما لهم عندها من اليد. فعوت جراؤها في بطنها، قال: فقيل ما هذا؟ فأوحى الله جل وعلا إلى رجل منهم: هذا مثل أمة تكون من بعدكم يقهر سفهاؤها أحلامها. وأحلامها حلماؤها، أمة يقهر سفهاؤها حلماءها، فيحملونهم على الشطط وعلى كل عظيمة. وقد كان ذلك كذلك، فقد حمل من كان مع علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، علي رضي الله عنه، حملوه على أن قبل التحكيم وهو يقول: اصبروا فإنما هي ساعة من نهار. فلم يصبروا، فلما أطاعهم كان ما كان، ثم حملوه على اختيار الحكم إلى غير ذلك مما كان في أمثلة لا تعد في مسيرة تاريخ الإسلام الحنيف. وأيضا تجد ذلك في كل مجتمع وعند كل قبيل. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبرنا بهذا المثل، وقد كان واقعا، لأن الله تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأخبر ربنا تبارك وتعالى رجلا منهم بما يكون بعد من الغيب المكنون الذي أظهره الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: هذا مثل أمة تكون من بعدكم يقهر سفهاؤها أحلامها، فيحملونهم على الشطط ويوردونهم الموارد، والله الموعد. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي هريرة أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما ينفعه، ولأن علمها غيب لا يعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أجاب بذلك جبريل لما سأله عن الساعة، فأجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأعرابي بما ينفعه فقال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وقد أخرج الإمام أحمد وغيره بأسانيد صحت مجموعة عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنها ستكون سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تغير الأحوال وعن اختلاف الزمان على أننا ينبغي أن نتيقن من أمر دلنا عليه ربنا وأرشدنا إليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أن المستقبل لهذا الدين وأن ما يجريه الله رب العالمين من السنن الإلهية على خلقه في أرضه وهي لا تحابي، أن ذلك بنتائجه وآثاره لا يجوز أبدا أن يكون داعيا لليأس، ولا يجوز أبدا أن يكون سبيلا إلى القنوط، بل ينبغي أن نتأمل في كلام الله جل وعلا وفي كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أخرج البخاري في الصحيح بسنده عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: ما من عام إلا والذي بعده شر منه. سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: حتى تلقوني على الحوض. فما من عام إلا والذي بعده شر منه، حتى نلقى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على الحوض. وكثير من الخلق يأخذ هذا الحديث على عمومه، وينبغي أن يعلم أنه من العام المخصوص، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر في أحاديث متكاثرة أن المستقبل لهذا الدين، وأن الله رب العالمين سيجعل قبل أن يخرج المهدي قبل الساعة وبين يديها سيجعل لهذه الأمة خلافة على منهاج النبوة، أو على الأقل ستكون مقدماتها حاضرة، حتى إذا ما أخرج الله الرجل الصالح في آخر الزمان قاد الأمة بجموعها إلى الحق والخير، والله على كل شيء قدير. فلا ينبغي أبدا أن يكون الحديث داعيا إلى اليأس، ولا أن يكون مفهوما بعمومه على عمومه من غير تخصيص، وإنما هو من العام المخصوص، فإنه ما من عام إلا والذي بعده شر منه، تسوء الأحوال وتضطرب الأمور وتقع الفتن وتختلط أحوال الخلق، حتى نلقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الحوض، غير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر، وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها قول الله رب العالمين: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه مسلم من رواية عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، لما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لن تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، فقالت عائشة: يا رسول الله، إن كنت لأظن أنه لما أنزل الله تبارك وتعالى قوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك سيكون تاما، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما إنه سيكون من ذلك ما شاء الله. هذا الدين دين ظاهر مظفر قاهر منصور مؤزر عال لا يعلى عليه، هذا الدين العظيم كذلك بالسيف والسنان والحجة والبرهان، وليس بالحجة والبرهان فقط، وإنما هو ظاهر منصور كما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إنه ستكون طائفة منصورة من هذه الأمة، وهذه ستكون كذلك ظافرة منصورة مؤزرة حتى يأتي الله رب العالمين بأمره، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ولن تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى وحتى تصطفق أليات نساء دوس حول ذي الخلصة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى يعبد فئام من الأمة الأصنام كما أخبر النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي حديث ثوبان الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. إن الله جل وعلا جمع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الأرض بأطرافها، هل جمع ذلك إلى ذلك بطريقة يكون الأمر فيها مكشوفا، أم أنه جمع حقيقي كما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها. وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله جل وعلا قد نشر هذا الدين الحنيف شرقا وغربا من المشارق إلى المغارب، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشمال والجنوب، وتدور الملاحم بين أهل الإسلام وأولئك حتى يكون النصر لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله زوى لي الأرض، جمعها وضم أطرافها حتى رأيت مشارقها ومغاربها، رؤية حقيقية وجمعا حقيقيا، والله على كل شيء قدير، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر أنه لن يذهب الليل والنهار حتى يدخل الله رب العالمين كل بيت في دين الإسلام العظيم، ما من بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله رب العالمين الإسلام بعز عزيز وذل ذليل، عزا يعز به الإسلام وذلا يذل به الشرك وأهله. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الدين العظيم سينتشر وينساح في طباق الأرض، وسيفتح الله رب العالمين له قلوبا غلفا ينيرها بهذا الدين العظيم، لأنه المنقذ الوحيد. لأنك كما تعلم أن الازدواجية الرهيبة التي يعاني منها العالم اليوم لا يمكن أن يصلح عليها شأن الإسلام، ففي الغرب مادية ثقيلة لا هم لها إلا إشباع الغرائز بشهواتها، وإلا الانحطاط بالإنسان إلى أسفل سافلين، وهذه تضيع فيها الروح ولا يستقر فيها قلب ولا ضمير. وفي الشرق روحية مغرقة مع إهمال للجسد ظاهرا وباطنا بتلك المذاهب من النيرفانا والبوذية والكونفوشيوسية وما أشبه، وكل ذلك بإغراق في الروحية مع البعد عن الجسد بمتطلباته التي جعلها الله له. وأما الإسلام العظيم فإنه يزاوج بين الأمرين جسدا وروحا، قلبا وقالبا، حالا ومآلا، سلوكا ومنهاجا، فيستقيم أمر الإنسان ويستقر. ولذلك فإن من أخطأ ما يكون الرجل حين ينظر إلى الإسلام العظيم والشريعة الإسلامية السمحة نظرته إلى تلك القوانين الأرضية والمواضعات السفلية، وأن يجعل ذلك كذلك ولا يلتفت إلى ربانية الشريعة وبشرية المناهج الأرضية، مع أن الفرق ينبغي أن يكون واضحا بين ربانية الشريعة وبشرية المناهج الوضعية، وشتان ما بينهما، فالفرق بينهما كالفرق بين الخالق العظيم والمخلوق الدليل الضعيف المقهور. فمنهج رباني وقانون أرضي بشري شتان ما بينهما، ولا يصلح الإنسان إلا بقانون ربه وشرعته التي أكملها الله رب العالمين وأتم النعمة بها ورضيها لخلقه في أرضه، وأرسل بها خاتم أنبيائه ورسله صلى الله وسلم وبارك عليه. وهذا الإسلام العظيم لا يقبل تلفيقا، لا يقبل هذا الإسلام العظيم تلفيقا، لا يقبل أن يدخل عليه ما ليس منه، لا يقبل هذا الإسلام العظيم، لا أقول ترقيعا، فإنه لم يفتق قط، فمبادئه محفوظة وشريعته ربانية وكتابه الخالد حفظه الله رب العالمين وتولى حفظه، ولا يمكن بحال أبدا أن يصيبه شيء من نقص ولا زيادة ولا تحريف ولا تصحيف. وإن أحرق صفحاته من أحرقها، وإن اعتدى عليه من اعتدى ظاهرا، لأن الله رب العالمين حفظه، وما حفظه الله رب العالمين لا يمكن أن يصاب بأذى ولا سوء ولا زيادة ولا نقصان. وعن جابر رضي الله عنه فيما أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح صححه الشيخ الألباني في المشكاة وفي غيرها، أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الأمر: إنا لنسمع أحاديث من يهود فتوافق ما عندنا فتعجبنا. فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي بعثني بالحق لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. أمتهوكون فيها، أمتحيرون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي بعثني بالحق لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. لأن الله جل وعلا أخذ على موسى والنبيين أجمعين العهد والميثاق أنه إذا جاءهم محمد الأمين ليصدقنه وليتبعنه وليؤمنن به صلى الله وسلم وبارك عليه وعليه. فلو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبع رسول الله. قد أغناكم الله بما آتاكم من الخير والفضل والوحي المعصوم، أغناكم عن المناهج كلها وعن المواضعات جميعها. ونسخ الله رب العالمين بهذا الكتاب المجيد ما كان قبله، فهو مهيمن على ما سبقه، قاض عليه، وهو يعلو ولا يعلى عليه. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا بد من توحيد مصدر التلقي فيما يتعلق بالعقيدة، وما يتعلق بالعبادة، وما يتعلق بالمعاملة، وما يتعلق بالأخلاق والسلوك. يؤخذ منكم في هذا كله، ولا تأخذون من أحد، ما عند أحد من خلق يمكن أن يدل به عليكم، ولا من سلوك يمكن أن ينفعكم، لم يأتي في كتاب الله ولم يذكر في سنة رسول الله. فلماذا تتكففون الناس إساءة لا إحسانا؟ تتكففون الناس إساءة وتحترفون الشحاذة. وقد أغناكم الله رب العالمين بما أنزل على نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا وهو الصادق المصدوق، ما كذب حاشا وما كذب حاشا وكل، وإنما هو الصادق المصدوق. كان عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنهما جالسا فسئل: أي المدينتين يفتح قبله، أقسطنطينية أم رومية؟ فقال بعد أن دعا بصندوق له حلق ففتحه فأخرج منه كتابا، ثم قال: كنا جلوسا عند رسول الله نكتب. فقال قائل: يا رسول الله، أي المدينتين تفتح قبله، أقسطنطينية أم رومية؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا. وهذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مدينة هرقل تفتح أولا. بعد 800 عام فتحت قسطنطينية كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتحت مدينة هرقل على يد محمد الفاتح العثماني، فتحها الله رب العالمين للمسلمين. ورومية بالأثر، لأننا لا نشك لحظة في صدق رسول الله حاشا وكلا، لا يرتقي الشك إلى مواطئ عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. فلا بد أن يكون من ذلك ما أخبر به رسول الله. ورومية هي روما عاصمة إيطاليا اليوم، فاللهم عجل بالفرج وأنت أكرم الأكرمين. ويكون ذلك بعد أن يجعل الله رب العالمين للمسلمين قوة في قلوبهم، بعقد القلوب على العقيدة الصحيحة السوية البيضاء النقية التي بعث بها رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، وبقوة مادية، فإنه لن تقوم الساعة حتى تصير صحراء العرب أنهارا ومروجا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لن تقوم الساعة حتى تصير صحار العرب مروجا وأنهارا. ويؤتي الله رب العالمين المسلمين من الخير المؤسس على طاعتهم لله رب العالمين، وإلا كان نقمة، فإن المال إذا كثر في يد السفيه الأخرق وفي يد المنحرف عن الحق فإنه يكون نقمة عليه، لا يكون نعمة تزدى إليه. فكلما استكثر من نعم الله عليه صارت عليه وبالا. نسأل الله السلامة والعافية. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه حذيفة رضي الله عنه وأخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله تبارك وتعالى متى شاء، ثم تكون ملكا عاضا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء، ثم تكون ملكا جبريا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت صلى الله وسلم عليه. فأما النبوة فمعلوم أمرها، وأما الخلافة على منهاج النبوة فهي الخلافة الراشدة، وكانت على مدى 30 عاما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وانتهت بتسليم الحسن بن علي رضي الله عنهما زمام الخلافة إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. وبدأ بني أمية ما يكون من الملك العاض، من الملوك الصالحين الذين كانوا يرخبون الله تبارك وتعالى في أمورهم، ويقيمون شرعه في أرضه، وينفذون أحكامه في خلقه، ويجاهدون في سبيل الله رب العالمين، وأنشرون الإسلام عزيزا في الربوع، إلى أن سقطت الخلافة وبدأ الملك الجبري بالعزف والظلم والجور والطغيان، فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت صلى الله وسلم وبارك عليه. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الأمر يعود إلى عودة حميدة إلى دين الله رب العالمين، يعود فيها المسلمون إلى منهاج النبوة، ومنهاج النبوة على ما كان عليه الخلفاء الصالحون الراشدون للنبي الأمين المأمون صلى الله وسلم وبارك عليه. الكتاب على مراد الله، والسنة على مراد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. فينبغي علينا ألا يقنطنا مقنط، ولا أن ييئسنا مؤيس ولا ميئس، وأيس ويئس يتعاورهما القلب المكاني. فينبغي علينا ألا نقنط ولا نيأس، بل المستقبل لهذا الدين المتين، لهذا الدين المتين، المستقبل للمسلمين بعز عزيز وذل ذليل، كما قال رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. وكثير من الأمور بالبشريات فيما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث الثابتات يحملها كثير ممن ينظر فيها على أنها وقعت وكانت، وأن الإسلام قد انتشر حتى بلغ أرجاء الدنيا القديمة، وحتى تلاطمت الأمواج تناجى وتحادث بأنه لو علم وراءها أقوام لا يعبدون الله جل وعلا لخيضت تلك الأمواه والأمواج بثبجها على ظهور أفراس تحمل الموت الزؤام، وتحمل الأمل التام، الموت لمن رد الدين الحق، والأمل لمن قبله وآمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حتى كان ذلك كذلك، فظن أقوام أن الأمر فيما بشروا به قد انقضى وتم، وأن الانحدار كائن لا محالة، وأنه لن يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، وأنه لا أمل في شيء قط. ثم هم ينتظرون أن يأتي المهدي وينزل المسيح ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ولكن بين يدي ذلك عود حميد ورجوع رشيد بخلافة على منهاج النبوة، بخلافة راشدة أو بمقدماتها يستتب الأمر لها، حتى يأتي الرجل الصالح من آل محمد اسمه كاسمه واسم أبيه كاسم أبيه صلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. فبين لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الأمة سيقهر السفهاء فيها الحلماء، وسيحمل الحلماء على المركب الأصعب والطريق الأشد، ولكن سيجعل الله رب العالمين فرجا ومخرجا، والله يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد، وهو على كل شيء قدير. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يهدي المسلمين أجمعين إلى الحق الحقيق وإلى اتباع سنة النبي الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه، والله جل وعلا على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الناس في هذه الحياة الدنيا على ثلاثة أصناف، فصنف يعيش ويموت وفي اعتقاده أنه لا يبعث، إن هي إلا حياتنا الدنيا، نعيش ونموت ولا بعث ولا حساب ولا عقاب ولا عطاء ولا ثواب، وإنما هي الحياة الدنيا. وهؤلاء أقوام كانوا شرذمة قليلة في القديم، ثم نجم ناجمهم وبزغ بازغهم في عصرنا هذا، ثم قضى الله رب العالمين أن تنهار دولتهم على أمات رؤوسهم، وأن يري الله رب العالمين العالمين سفاهة منهاجهم وحقارة معتقدهم وفسولة ما صاروا إليه. فهذا صنف يحيا الحياة على أنها النهاية وعلى أنها الغاية والمنتهى ولا بعدها من شيء، فهذا يحيا لبطنه وفرجه، وهذا يحيا لتسلطه وعنفه، وهذا يحيا لجبروته وسلطانه، فلا يؤمن ببعث ولا نشور ولا بحساب ولا عقاب ولا بجنة ولا نار، وهؤلاء أولئك. فهذا صم. وثان، وهؤلاء منبثون في كل صوب، أقوام يعتقدون ولا يحققون ما يعتقدون، فلا يعيشون معتقدهم، وهؤلاء مذبذبون مضطربون، هؤلاء يعتقدون بالبعث والجزاء ولا توافق حيواتهم معتقداتهم، وإنما يحيون في اضطراب وقلق. فهؤلاء يسيئون ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهؤلاء يزحمون الديار ويغلون الأسعار، وهؤلاء أصل العار والشنار، وهؤلاء لا في العير ولا في النفير، وإنما لا يخطون في الحياة خطا ولا يتركون بعدهم أثرا، وإنما هم كالرمال السافيات عليها الرياح، فهي كثيرة التبدل والتحول ثم لا تصير إلى شيء له ثبات. وصنف ثالث، وهم المؤمنون الذين حققوا الإيمان وعلموا حقيقة الوجود، فهذا الصنف بهم يرحم الله رب العالمين أهل الأرض، ويرفع الله رب العالمين بهم الكروب، ويزيل الله رب العالمين بهم الغموم والهموم. وهؤلاء حققوا الدين الحق في أرض الله رب العالمين، وعاشوا لدين الله جل وعلا، وهم عليه قائمون وعنه منافحون ودونه ذابون مجاهدون. هذا هو الصنف الذي عرف الحقيقة، لأن الإنسان ينبغي عليه حتى يكون مسلما حقا أن يعرف الحقيقة، حقيقة الخلق، حقيقة خلقه ووجوده، حقيقة الوجود، أن الله جل وعلا خلق هذا الخلق لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فينبغي أن يعلم هذا الأمر وذلك المقصد وتلك الحقيقة، فإذا لم تعلم ضل الإنسان ضلالا بعيدا، فإنه لا يدري لما خلق ولا لما هو موجود وإلى أين يصير. ف فهو كالنبات الطافي تعلو به موجة وتسفل به أخرى، ثم هي ترسو به كيفما شاء الله رب العالمين، ليس له من جذور، مع أن هذا الكائن الإنساني جعل الله رب العالمين له جذورا ضاربات في أعماق الزمان والحيوات، جعل الله رب العالمين جذورك بالتوحيد الحق ممتدة إلى آدم عليه السلام. أما خلقه الله رب العالمين من طين ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، ثم أخذ من ظهره ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فجذورك بالتوحيد ممدودة وعروقك بالاتباع ممتدة، فأنت عائد إلى هذا الأصل، وهذا الأصل مبني على إخلاص العبادة لله رب العالمين. من لم يعلم حقيقة وجوده فإنه لا يمكن أن يحققها، بل سيعاديها، والناس أعداء ما جهلوا. ينبغي عليه أن يعلم حقيقة الألوهية وأنها متفردة، لا يمكن أن يصرف شيء مما هو لها إلى أحد سوى الله رب العالمين الذي هو الإله الحق والمعبود بالحق وحده. فلا بد أن تعلم هذه الحقيقة بأنه هو الرب الخالق المالك المدبر، يدبره الأمر وبيده مقاليد كل شيء. فإذا لم تعلم هذه الحقيقة تجرأ الإنسان وهو قليل حقير لا شيء، هو أقل من الهباء وأدنى من الذر، إلا أن يتصل بذلك النبع الثر، إلا أن يعود إلى حقيقته بالتوحيد الحق واتباع النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا صادقا. فإذا كان ذلك كذلك فقد آمن إيمانا صحيحا. وأنت إذا آمنت لم تعد بقدر نفسك، وإنما تصير بقدر القوة التي آمنت بها، والإيمان الحق قوته لا نفاد لها. وتأمل في أحوال المرسلين وكيف أن الثلة الصالحة ممن آمن بالله وتبعهم نصرهم الله رب العالمين. الحق غالب منصور، لا تبتئسوا، إن الحق ظاهر ظافر مؤزر منصور. مهما بدا من انتكاسات لأهله ظاهرة، وإنما يعاقبون، وإن تلطفت فقل يعاتبون، حتى يعودوا إلى ما ينبغي أن يكونوا عليه، وحتى تضيق الهوة بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون، فما يزال ذلك يتقارب من ذلك وذلك إلى ذلك، حتى لا تصير هوة ولا فجوة قط. وإذا ما ينبغي أن يكون يكون كائنا، وحينئذ يحققون خلافة في الأرض كما أرادها الله رب العالمين. إذا لم يعلم المرء هذه الحقيقة لم يعرف نفسه، وإذا لم يعرف نفسه ذهب بها متكبرا صعدا وهو مسكين مسكين. وينبغي عليه أن يجتهد في معرفة ما خلقه الله رب العالمين لأجله، وأن يضع يده على تلك الحقيقة. وأيضا ينبغي عليه أن يعرف حقيقة الدين، وما أكثر الذين يجهلون حقيقته، حقيقة التوحيد الذي أسس الله رب العالمين عليه الخلق، لأنه من أجل لا إله إلا الله خلق الله السماوات والأرض، وخلق الله رب العالمين الخلق لأجل لا إله إلا الله، أنزل الكتب وأرسل الرسل ونبأ الأنبياء لأجل لا إله إلا الله. كانت المعركة بين أهل الحق وأهل الباطل، بين جند الرحمن وجند الشيطان، لأجل لا إله إلا الله يقيم الله الساعة فتنصب الموازين وتتطاير الصحف، من أجل لا إله إلا الله خلق الله الجنة والنار، لأجل أن يعبد وحده ولا يشرك به شيء، من أجل التوحيد الحق خلق الله الخلق. فإذا لم تعرف حقيقة الدين فكيف تؤدي ما عليك؟ فينبغي أن يعلم أصولا وفروعا على قدر ما يستطيع المرء، وأن ينكب عليه، لأنك تحقق به وظيفتك التي لأجلها خلقك الله رب العالمين، لأجلها كن، ولأجلها يعيدك الله رب العالمين يوم القيامة خلقا سويا، لتقف بين يديه وليحاسبك على الصغير والكبير، وليحاسبك على ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما هو أعلم به منك. فإذا لم تعرف هذه الحقيقة فكيف تعبده؟ وكل هذا لا يمكن أن يكون إلا بإخلاص العبادة لله واتباع النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ينبغي أن يعلم الإسلام بما جعل الله رب العالمين فيه من سنته في الحق الذي أحقه والوحي الذي أنزله. فينبغي أن تعلم يقينا أن هذا الدين منصور، وأنك إن لم تكن به فلن تكون بغيره، وأما هو فإن لم يكن بك فسيكون بغيرك. ينبغي عليك أن تعلم أن هذا الدين العظيم، أن هذا الإسلام الذي رضيه الله رب العالمين لعباده في أرضه دينا لا يقبل دينا سواه، ينبغي أن تعلم أنك إن لم تكن به فلن تكون بغيره، وأما الإسلام العظيم فإن لم يكن بك فسيكون بغيره. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ولم تضروه شيئا يذهبكم ربكم تبارك وتعالى ويأتي بخلق آخرين ولم تضروه شيئا. سبحانه هو رب العالمين وهو صاحب القدرة المطلقة، هو القادر القدير المقتدر، هو على كل شيء قدير. فإن لم تكن بهذا الدين العظيم فلن تكون بغيره ولن تكون شيئا مذكورا، وإنما أنت به. فينبغي أن تحقق في ذاتك حتى يدور في دماغك وحتى يختلط بعقلك ومخك وأعصابك وحتى يصل إلى عظامك وحتى تحيا به وحتى تفرق بين هذا الدين العظيم الرباني الذي أوحاه الله رب العالمين وعصم الوحي فيه، أن تفرق بينه وبين ما عند الناس جميعا. وحينئذ تعلم أنه منصور، لا تفلج له أبدا حجة، لا تفلج أبدا حجة تقوم ضده، وإنما حجته منصورة وظاهرة، حججه باهرة وقاهرة. وأيضا لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين لا يضرهم من خالفهم من خارجهم ولا من داخلهم ولا من خذلهم من داخلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم من خارجهم ولا من خذلهم من داخلهم من داخل الصف، يتساقط منه من يتساقط على جانبي الطريق. وهذا الدين العظيم وهذه الملة السمحاء تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد كمدينة رسول الله، وهي طيبة وطابة الطيبة مدينة الطيب صلى الله عليه وآله وسلم، تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص أجمعين. فينبغي أن تعلم هذه الحقيقة، وينبغي أن تعلم حقيقة ما حولك من المناهج الفاعلة في دنيا الناس. عندما يغيب صوت الحق ويخفت فيظن أنه توارى، ولما توارى مات أهله، مع أن الحق لا يموت، ولو أن ذرة من الحق صمدت أمام جبل من الباطل لأزالت، كما قال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالمعركة التي تدور رحاها في أي زمان ومكان بين حق وباطل لابد أن ينصر فيها الحق. هذا قدر الله رب العالمين، هذه سنته، الحق ظاهر منصور والباطل زاهق وزهوق. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. والله رب العالمين يدفع بهذا الحق الحقيق يزهق أنفاس الباطل حتى تخمت. فينبغي عليك أن تعلم أن المعركة إذا دارت رحاها بين حق وباطل فالحق منصور، ولكن لماذا تتداول الأيام بينهما؟ لأن الأمور على أقسام. إذا كانت المعركة بين حق وباطل فإنها لا تطول، إذا كانت المعركة بين حق لا باطل معه وباطل لا حق فيه فإنها لا تطول، تقضى سريعا ونتيجتها معروفة سلفا. وإذا كانت المعركة بين باطل وحق مشوب، بين حق غير خالص وباطل باطل، فإنها تطول. فإذا رأيت معركة بين حق ظاهر وباطل قد طالت، فاعلم أن الحق لم يخلص بعد من شوائبه حتى يصير حقا حقيقا خالصا. إذا طالت المعركة بين الحق والباطل، فإما أن يشوب الباطل حق فتمتد المعركة، وإما أن يشوب الحق باطل فتطول المعركة. أما معركة بين حق صرف وباطل محض فإنها لا تطول. وأما التداول فيكون بين الحق المشوب والباطل، وأما أن تظل المعركة أبدا فهذه بين باطل وباطل، لا يقضى لأحدهما على الآخر، بين باطل وباطل. فنسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، وأن يأخذ بأيدينا إليه وأن يقبل بقلوبنا عليه. اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا وأصلح بالنا، وأصلح بالنا وثبت أقدامنا، اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا، واهد قلوبنا ويسر أحوالنا، ويسر أحوالنا، ويسر أحوالنا، وثقل موازيننا، ويسر لنا أمورنا، ويسر لنا أمورنا. اللهم خذ عنا أعين الناظرين وقلوب الحاسدين والباغين، واحفظنا كما حفظت الروح في الجسد يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص، نسألك الإخلاص، نسألك الإخلاص، ونعوذ بك من الرياء، نعوذ بك من الرياء، نعوذ بك من الرياء، ونعوذ بك من النفاق، نعوذ بك من النفاق، نعوذ بك من النفاق، نعوذ بك من السمعة، نعوذ بك من السمعة، نعوذ بك من السمعة. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين يا رب العالمين، ويا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.